السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الساحة الطاهرة، ساحة سيد الشهداء وصبط الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه، ساحة مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة، لنقدم لحضراتكم شعائر صلاة الفجر ولنعيش معكم في بداية هذا اللقاء الطيب المبارك مع خير الكلمات، مع معجزة الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه، مع غذاء السمع والبصر، مع صوت الحق الذي به تلألأت شهب المنى، مع الأشعة التي تألق فيها الوحي الأعلى، مع الكلمات التي تشرح الصدور وتنير الألباب، مع القرآن الكريم. فنستمع إلى تلاوة مباركة لما يتيسر من آيات الله البينات من سورة الأنبياء مع القارئ الشيخ حمدي محمود الزامل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. الله يا شيخ، الله أكبر، الله عليك يا مولانا. بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر. الله أكبر، الله أكبر. بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها فهم يؤمنون. لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم لا إله إلا الله. ليس عليك. اللهم اكرمه يا رب. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليه. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الله أكبر، اللهم صل على حضرة النبي. الله يا مولانا. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. الله صل على حضرة النبي. الله الله الله الله الله الله الله ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء على حضرة النبي. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم. يا نور النبي يا نور النبي أفلا تعقلون. وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين. فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون. لا تركضوا إلى ما أسرفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. قالوا فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. Thank you.

الأنبياء مع القارئ الشيخ حمدي محمود الزامل. نعيش مرة ثانية مع الضياء والنور، نعيش مع معجزة الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه، فنستمع إلى تلاوة مباركة لما يتوفر من آيات الله البينات من القارئ الشيخ حمدي محمود الزامل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. نصفه أو منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا.

والذي قدر فهدى والذي أخرج الموعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى Oh.